اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. إنا مرسل الناقة وقد طلبوا منه آية فأخرج الله تعالى لهم من عرض الجبل ناقة ترغي، فكانت هذه آية بينة. قال تعالى فتنة لهم، فتنة أي سيكون لها سبب في الاختلاف بينهم ما بين مؤمن وكافر، وأيضا ستكون سببا في هلاكهم، فارتقبهم يعني ارقبهم انظرهم، وهذا أبلغ، ارتقب أبلغ من ارقب، واصطبر يعني اصبر، ولكن أيضا أبلغ من الصبر يعني بالغ في الصبر والانتظار ولا تعجل عليهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني بينهم وبين الناقة، لما جاءت الناقة هذه كانت تشرب من الماء يوما وهم يشربون منه يوما. الناقة ربما كانت خلقا عظيما، فإذا جاءت إلى الماء هربت مواشيهم فلم تشرب من الماء، فكان ذلك اليوم مخصصا للناقة، أو أن الله تعالى وصالح أمر بأن تكون أن يكون الشرب يوما للناقة ويوما لهم. اختلفوا في ذلك، وأصبحت بعض قبائلهم يقولون لبعض إنه لا نسمح لكم أن تشربوا في يومنا، لأن يومكم هو اليوم الذي تشرب فيه الناقة، اذهبوا واطردوها واشربوا الماء عنها. فوقع بسبب ذلك اختلاف عندهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، يعني يشرب هؤلاء الناس اليوم والناقة تشرب غدا، ويحضر هؤلاء لشربهم وتحضر الناقة لشربها، ولا يسمح لهؤلاء أن يشربوا في يوم الناقة. قال تعالى فنادوا صاحبهم، ملوا من القصة هذه، وعندهم هيبة أن يقوموا هم بعقر الناقة، لكن كان عندهم إنسان عنده جرأة ولا مبالاة وطيش وعجلة، ومن طبيعته أن المهمات التي يتردد الناس فيها يوكلونها إليه فيقوم هو بتنفيذها بدون اهتمام. هذا الرجل ليس شخصا عاديا، هو زعيم سيد عارم في قوله في قومه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قام لها رجل عارم منيع في قومه مثل أبي زمعة. اسم هذا الرجل قدار ابن سالف، وهو زعيم من زعمائهم، ولذلك سماه صاحبهم. وفي قول صاحبهم إشارة إلى أن هذا العمل ليس عملا فرديا أو مبادرة فردية، وإنما هو عمل جماعي تواطؤوا عليه واتفقوا عليه وإن نفذه واحد منهم. فتعاطى فعقر، إما أن يكون معنى تعاطى السلاح، أو تعاطى الكلام معهم ووصل إلى هذه النتيجة، أو تعاطى هذه المهمة فعقر الناقة. وليس المقصود أنه عقرها يعني نحرها، وإنما رماها بسهم وقتلها قتلا. فكيف كان عذابي ونذر؟ هنا قبل العذاب يعيد السؤال مرة أخرى، وتلاحظ أنه في هذه القصة مرتين قال فكيف كان عذابي ونذر قبل العذاب. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، فأهلكوا بالصيحة وسقطت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم، فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم الذي تدروه الرياح، بقايا التبن وبقايا الأشياء اليابسة، هذا هو الهشيم. والمحتضر هو الشخص الذي وضع حضاراً، يعني بناءً من القش، فبعدما أنهى البناء يكون هناك قش تساقط في الأرض، هذا هو الهشيم. أو يكون المقصود هشيم الحضار نفسه، إنه مع الريح ومع الوقت يسقط أشياء بسيطة وتافهة منه على الأرض، مثل ما يسقط من الجدار بعض الرمل أحياناً أو بعض الأشياء، الجدار الطيني فتكون في الأرض. هؤلاء الناس بقوا في الزوايا مثل هشيم المحتضر المهشوم الذي وطئته الأقدام، يعني إشارة إلى تفاهتهم وأنه لا يعبأ بهم أحد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، لم يذكر فعلتهم، المقام يستدعي طيها والاختصار والعناية، بنوع العذاب الذي نزل، إنا أرسلنا عليهم حاصبا. إما المقصود ريح ترميهم بالحصبة، وإما أن يكون المقصود أرسلنا عليهم هذا، أن يكون الحاصب المقصود فيه نفس الحجارة التي أنزلت عليهم، حجارة من سجيل منضود. إلا آل لوط، وآل لوط هم قومه، هم جماعته، هم أسرته الذين آمنوا معه، وكانوا بنات، بنات لوط، لوط وبناته وبيته المؤمنون، إلا زوجته. قال الله تعالى: نجيناهم بسحر قبل الفجر، عملية رحيل عاجلة بقطع من الليل على سبيل العجلة، ولا يلتفت منكم أحد، ذهبوا في السحر قبل الفجر. ليش بالسحر؟ لأن العذاب سوف يأتي بالصباح. نعمة من عندنا على لوط ومن معه، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، فلوط أنذر قومه بطشة الله سبحانه وتعالى، هنا قال بطشتنا، إشارة إلى التعظيم وعظم هذه البطشة، لم يقل بطشنا، بطشتنا أبلغ هنا، لأن واحدة ما يحتاجون أكثر منها، لكن هي بالغة المنتهى في قوتها وشدتها وأخذها. ولقد أنذرهم بطشتنا، فهذا أبلغ من لو قال ولقد أنذرهم بطشنا، لأن البطش عام لا يعرف ما هو، لكن لما قال بطشتنا عرف بأنها بطشة واحدة فقط، ولكنها ضخمة وعظيمة وأليمة. فتماروا بالنذر، يعني جادلوا وبدأوا يترددون وينكرون. ولقد راودوه عن ضيفه، الملائكة، والمراودة تعني أنه يحاول يريد الشيء مرة بعد أخرى، هذا معنى المراودة، يريد ثم يترك ثم يريد ثم يترك، وهي غالبا ما تستخدم في شيء من الإلحاح في الطلب، وغالبا ما تكون أيضا في سياق الفاحشة، كما قال سبحانه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني أن يكون شخص لا يريد هذا الأمر وآخر يحاول أن يقنعه به أو يلح عليه لقبوله أو يغريه به. وهذه المراودة التي حصلت منهم سجلها الله تعالى عليهم، وقال: ولقد راودوه عن ضيفه، من الملائكة، لأنهم رأوا هؤلاء الشباب الحسان، فطمسنا أعينهم. الطمس هنا يحتمل معنيين، إما أن يكون المعنى أن الله تعالى أعماهم أو سوى أعينهم بوجوههم، بحيث كان يعني كانت عيونهم كأنه لا يوجد لها مكان في وجوههم، فزال مكان العين ذاته، وإما أن يكون المعنى طمسنا أعينهم، أي أن الله تعالى غطى عليهم بحيث لم يروا هؤلاء الرسل. والأقرب، وإن كان ابن عباس رضي الله عنه نقل عنه الوجهان، لكن الأقرب أن قوله فطمسنا أعينهم أن الله ذهب بأبصارهم، ولذلك قال هنا: فذوقوا عذابي ونذر، فقال فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فاعتبر هذا عذابا أن الله تعالى طمس عيونهم فزال بصرهم وخرجوا لا يعرفون، ذهبوا لا يعرفون الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام من بيته. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقل، يعني صبح القوم كلهم هذا العذاب. آل لوط نجيناهم بسحر، خرجوا من هذه القرية، أما بقية القوم فقد صبحهم بكرة، يعني بكورا في أول الصباح، وكأنه كان ينتظرهم لأنه قد وكل بهم في وقت معين، فصبحهم بكرة عذاب مستقر، عذاب لازم، لازم ثابت، لا يغادرهم ولا يفارقهم. فذوقوا عذابي ونذر، وعبر هنا بالذوق، شيء يذوقونه، نكال، هذا نوع من السخرية بهم أن يذوقوا هذا العذاب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هذه القصص هي من القرآن، فيها آيات وفيها عبر أن يستدل الناس منها على ما يجب عليهم أن يفعلوه ويعتبروا بها، فهذا من تيسير الله تعالى للذكر. وأيضا من تيسير الله تعالى للذكر أن يكون القرآن بهذه البلاغة وبهذا الضبط وبهذا الطريقة التي تسهل على الناس حفظه، من خلال الروابط ومن خلال السياقات ومن خلال التجانس في المعاني والآيات، كما قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ولقد جاء آل فرعون النذر. وهنا السياق اختلف، لم يكن مثل الآيات السابقة كذبت عاد كذبت قوم لوط، قال ولقد جاء آل فرعون النذر، فبدأ بذكر النذر، وذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام بعث إلى فرعون وآل فرعون وهامان وقارون، كما قال الله سبحانه لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، وجاءتهم النذر، ولذلك قال كذبوا بآياتنا كلها. فبعدما دعاهم موسى عليه الصلاة والسلام وآتاهم بالآيات، ومنها تسع الآيات التي ذكر في تسع آيات إلى فرعون وقومه، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، يعني عزيز قوي قادر ولا يخاف عقباها سبحانه. أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالقصة المعروفة التي طواها هنا وفصلها في مواضع أخرى، ثم عقب على ذلك كله بالمقصد من سياق ذلك، فقال أكفاركم خير من أولئكم؟ يا معشر قريش أيها المكذبون، هل كفاركم المعاصرون خير من هؤلاء الناس الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بحيث يعذب أولئك ولا تعذبون أنتم أو لا يعذب كفاركم؟ أم لكم براءة في الزبر، بمعنى أن عندكم من الله تعالى كتاب أو وثيقة تطمئنكم أنه لن يصيبكم عذاب؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم هم يحتجون بأن عندهم جماعة ينصرونهم وأن اجتماعهم سيكون سبباً لنصرتهم؟ قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا وعيد عليهم، وفي إشارة إلى أنه إذا كان إهلاك الأمم السابقة بالاستئصال فإهلاك الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكون وفق النواميس والسنن، كما قال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا قول سبحانه سيهزم الجمع دليل على أن السورة مكية فعلا، لأن ذلك وعد وتحقق هذا في معركة بدر، ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أقرأ قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وأقول أي جمع سيهزم، لم يكن يعرف تأويل هذه الآية حتى رآه بعينه في معركة بدر، ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو هذه الآية ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، والساعة المقصود بها القيامة، وهذا لفظ قرآني مستخدم ومعروف، والمعنى أنه لم ينتهي الأمر عند عذاب الدنيا بل لهم موعد لا يتخلفون عنه، والساعة أدهى وأمر يعني أشد وأعظم، وقوله أدهى من الداهية، إذا دهاه الأمر يعني أصابه وهو أمر عظيم، أما قوله أمر يعني أشد مرارة أو أشد قوة. قال سبحانه فيما يتعلق بتفصيل أمر الساعة وأن عذاب الآخرة أشد وأبقى وأهول وأطول، قال إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال في الدنيا وفي سعر في الآخرة، جمع سعير وهو النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني تسحبهم الملائكة، وهذا نوع من العذاب لهم، وهو في الوقت ذاته نوع من الإهانة لهم، لأن يكونوا على وجوههم وأن يكونوا في النار ويسحبون، يعني يجرون بأقدامهم، فليس ثم عذاب ولا هوان يحيق بهؤلاء أشد وأعظم من ذلك، ومع هذا كله يقال لهم ذوقوا، والعادة أن الذوق يكون للأشياء المستحسنة والجميلة، وإنما على سبيل السخرية بهم، ذوقوا مس سقر، وسقر اسم من أسماء النار، كما قال سبحانه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هؤلاء الناس مهما جاءتهم من الآيات الحجج القصص هم في طغيانهم يعمهون، ولذلك مع كل ما جرى لم يأنفوا أن يأتوا ذات مرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يجادلونه ويسألونه ويقولون له: هل ما نعمله نحن باختيارنا أم هو أمر مكتوب علينا؟ وهم كانوا يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم كانوا يحتجون بالقضاء والقدر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجادلونه أيضا في القضاء والقدر. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.